إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الداء والدواء. ويذكر ابن القيم رحمه الله خطة رشد، كيف يهرب المرء من أسر الشيطان، ومن سجن المعصية، ومن أسر الهوى والشهوات. وما زال يعرض الخطوات خطوة تلو الأخرى، وبدأ في فصل طويل لكنه عظيم النفع، وهو عقوبات الذنوب والمعاصي، وأن يستشعر المرء دائما أثر المخالفة وأثر المعصية على دينه وعلى دنياه، وأن يستشعر العقوبات ما ينال منها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ووصلنا إلى فصل أن المعاصي تجعل صاحبها من السفلة وتسقطه، وتكلم كيف أن المرأة قد يهوي أبعد مما بين المشرق والمغرب بكلمة يخالف فيها ربه، كلمة يقولها لا يلقي لها بالا، كيف أنه بمعصية واحدة قد ينحدر انحدارا شديدا ويسقط سقوطا تندك فيه عنقه. ونسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله العافية والسلام. في نفس هذا الفصل وصلنا إلى قوله، وهو يتكلم عن كيف يرى المؤمن ذنبه وكيف يرى الفاجر ذنبه، وهو يتكلم في مسألة: هل ممكن أن يعود التائب إلى منزلته التي كان عليها قبل التوبة؟ هل ممكن أن يرتقي إلى حال يعلو أو يفوق حاله الأول أم لا؟ فبدأ بذكر هذا الكلام، وصلنا عند قوله: فإن الذنب وإن صغر فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه الكبير، الذي لا شيء أكبر منه الكريم، الذي لا أجل منه ولا أجمل المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها، من أقبح الأمور وأفظعها وأشنعها. فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر، يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر. وأرازل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل، فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله أهل السماوات والأرض. وذلك أسر عن بلال بن سعد رحمه الله قال: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فهو بيقول مقابلة واحد من وجهاء الناس وأهل المنزلة والرفعة فيهم كعالم كبير أو شيخ جليل أو صاحب منزلة، مواجهته بما يؤذيه أو ما لا يحبه شيء لا يفعله إلا أصحاب المرؤات الساقطة، فكيف تقابل عظيم السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض، إله أهل السماوات والأرض بما يكره سبحانه وبحمده. وبعدين يقول لنا إيه كلام يفتت القلب، بيقول: ولولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته، وإلا لتتدكدكت الأرض بمن قابله بما لا تليق مقابلته به. ولولا حلمه ومغفرته لزالت السماوات والأرض من معاصي العباد. قال الله: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إذا ذكر اسم الله الحليم علمت أن في الأمر ما يستدعي العقوبة، ولولا حلمه لنزلت هذه العقوبة. إنه كان حليما لا يعاجل بالعقوبة، غفورا يمهل، فمن استغفره وأقبل إليه قبله وتلقاه. فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم الغفور، كيف تجد ذلك؟ أنه لولا حلمه عن الجناه ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض. فالحمد لله على حلمه بعد علمه، وعلى مغفرته بعد معصيته سبحانه وبحمده، سبحانه وبحمده. وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكبه، وخالف فيه نهيه، ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماء بذنب ارتكبه وخالف فيه أمره. ونحن معاشر الحمقى، كما قيل، يقصد أصحاب الذنوب، نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي، درك الجنان لدى النعيم الخالدي. ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوتها الأعلى بذنب واحد. بل أيها الأحمق، يعني أيها العاصي الذي سفه نفسه وتمادى في عصيانه، يغره حلم الله، يغره حلم الله وتأجيل العقوبة وتأخيرها. بيقول انت لو عرفت ان الابوين ادم وحواء نزل من الجنة بذنب، بقى نحن نصل الذنوب الى الذنوب. احنا الذنوب عندنا بتوصل لبعضها، متصلة مكملة. نصل الذنوب الى الذنوب ونرتجي درك الجنان، نجمع تقصير مع امل، مع ايه، مع رجاء الايه، الجنة. لا درك الجنان لدى النعيم الخالدي. ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوتها، ملكوت الجنة، من ملكوتها الأعلى بذنب واحد. والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة. ولذلك ليست العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق. بعض الناس بيتعامل ان التدين عامل زي الرتب كده، انت رتبتك ايه وانا رتبتي ايه، انت بتعامل انا اخي كبير يا ابني، خد بالك وانت بتتعامل معايا، انت فاهم انت بتكلم مع مين، انت فين. لا، ده على فكره اللي عنده المشاعر دي محتاج يعالج قلبه. اما الانسان اللي بيزدري نفسه ويرى انه ليس فيه رجاء، وان انا منكسر، انا عملت ايه، ده انا اذنبت واسرفت على نفسي، نقول له قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بس لا، قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهل كان عمر رضي الله عنه ثاني الخلفاء، المحدث الملهم الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أنه يشرب، أن عمر رضي الله عنه يشرب خلفه، قال: فما أولته؟ قال: العلم. ورأى الناس يلبسون قمص وعمر يلبس قميصا يجره إلى الأرض، قال: فما قلته؟ قال: الدين. فتخيل بقى عمر رضي الله عنه، هل كان عمر بن الخطاب قبل أن يسلم إلا معادي لله ورسوله ومحادي لله ورسوله؟ فلما تاب وأسلم دي من رحمة ربنا بينا بقى. وزي قلت لكم في الدرس الماضي إن الفصل ده يجمع علينا خوفا ورجاء. خوف وفزع إنك ممكن تنحدر وتسقط سقطة تندك فيها عنقك، وممكن إنسان يهوي أبعد مما بين المشرق والمغرب بكلمة لا يلقي لها بالا. وبيفتح لنا باب رجاء إن العبد مهما أسرف ومهما أذنب ومهما بدر منه ثم رجع إلى مولاه وتاب تلقاه الله. طب منزلته إيه بعد كده؟ بحسب ما في قلبه من التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قصة توبة فضيل، الفضيل بن عياض رحمه الله، والفضيل كان إمام في الحديث وكان إمام في الزهد وكان إمام في العبادة رضي الله عنه وأرضاه، كان يلقب بإيه؟ بعابد الحرمين. الفضيل بن عياض كيف كان الفضيل؟ كان شطارا قطع طريق، كان قطع طريق، ولكن أذن الله لقلبه أن ينفتح للتوبة فصار هو الفضيل. وتقرأ أرق المواعظ وأعزبها مواعظ الفضيل لأنه عالم محدث، فمواعظه تجمع بين الأثر ونحسب الصدق والزهد في الدنيا رحمه الله رحمة واسعة. المقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة، وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه، جزاك الله خير، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى الصحة الأولى، فلا يعود إلى درجته، وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته. يقول هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية، فإن كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه مثل الشكوك والريب والنفاق فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه من رأس من الأصل بقى. ودي أخوانا نقطة للأسف اللي بتولينا بيها في هذه الأيام، إن بعض الشباب من كتر الانهماك في الشهوات وقلة تعظيم الدين وقلة العبادات والإقبال على الله، يعني تتسلط عليه الشياطين، شياطين الجن ابتداء، فتنزغه وتوسوس له وتفسد قلبه وعقله، ويتلقاه شياطين الإنس أصحاب المناهج الهدامة والأفكار المنحرفة، فتجده وقد بدأ يتسرب إليه ما ينقض الإسلام، اللي هي بقى اللا أدرية أو الإلحاد أو التشكك أو غير ذلك بقى من إيه؟ من هذه الموبقات اللي تمثل نواقض للإسلام. فمن ابتلي بمثل هذا فليعلم أنه سقط سقطة عظيمة ليس له منها خروج إلا أن يجدد إسلامه مرة أخرى، ولا يتهاون ولا يتساهل، فإن كل لحظة تمر عليه في هذا المستنقع تعرضه إلى الخلود الأبدي السرمدي في نار جهنم والعياذ بالله، ونسأل الله العافية. فصل. ومن عقوباتها، من عقوبات الذنوب والمعاصي، أنها تجرئ على العبد ما لم يكن يجترئ عليه من أصناف المخلوقات. فصل مهم والله، وهيفسر لنا حاجات كتير بتحصل حوالينا. من عقوبات الذنوب والمعاصي، الإنسان لما يعصي ربه ويتجاوز في حق الله، ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليه من المخلوق، وركز مع كلمة المخلوقات دي، من المخلوقات من يؤذيه ما لم يكن يجترئ عليه قبل ذلك. أول حاجة يجترئ عليه الشياطين بالأذى، زي إيه؟ يصيب المس، يؤثر فيه السحر، تدركه العين، يدركه الحسد، بهو العين والحسد والسحر والمس باب واحد، هو باب تسلط الشيطان على الإنسان. ضعيف ليس عنده جهاز مناعي، فأي ميكروب يدخل بيخلص على طول، يبقى يتسلط عليه الشيطان بالأذى. عشان كده تفهم بقى ليه حاليا كتير من الناس رجال ونساء وشباب وبنات حتى الصغار تتسلط عليهم الشياطين، وتلاقي عمل يدور على حد ايه يعمل له حاجة او يكتب له ورقة او يديله شوية مية او شوية عسل. تعرفين العسل اللي هو ايه؟ يقولك انا ما باخدش فلوس، بس كيلو العسل اللي انا قاري عليه ب 1500 جنيه، بس ما باخدش فلوس، انا ما باخدش فلوس، وكيلو العسل ب 1500 جنيه. طب ما عم مطلوب لي كم كيلو عسل عشان ربنا يشفيني من اللي انا فيه ده؟ انت والحالة بتاعتك بقى، انت والعفريت بتاعك استطعم العسل ويعمل معايا. طبعا يعني احنا عايشين في مهزلة والله. الله المستعان، والله الله المستعان. وطبعا الناس بتعلق بالشاي. طب هل بقى يرجع تاني يشوف ان اصل الداء كان المخالفة، وان هو محتاج اعمال قلبية زي التوكل واليقين والتوحيد الصادق الخالص والاخلاص، محتاج يقرأ سورة البقرة ويصلي قيام ويتعبد هل يعمل كده؟ ده طريق طويل يا عم. انا عايز حاجة ورقة كده دي، بس اي ورقة، اي حاجة سهلة كده تخلص الموضوع، مش ده الطريق. فيكترئ عليه الشياطين بالأذى، دي واحدة. والاغواء، كان في اخ مرة طبيب نفسي جزاه الله خير، هو اللي كان لفت نظري للنقطة دي. قال لي اللي بعيد عن ربنا ما بيصليش كويس او بيصليش خالص، بيقراش قرآن، اللي بعيد عن الاذكار ده هتلاقي عنده وساوس الحادية، هتلاقي عنده ميل للزنا، ميل للموبقات والكبائر، شرب الخمرة والمخدرات وكده. قال لي هي مثلها حسبة، هو المكان ده فارغ والشيطان هيتسلط عليه بسهولة. وفعلا ده امر حقيقي. يبقى الشيطان يتكرر عليه يغويه. يعني بس تخيل اخ متدين صلي الصلاة في جماعة، ويقوم في, في, في عز البرد ده يصلي الفجر، صلي قيام الليل، يتقي الله عز وجل في المطعم ما يكلش غير حلال، خلاص كده. لما يبدأ يتهاون وتخف قبضته على الجمرة اللي هو قبض عليها، يا جمرة التدين، تبتدي القبضة تخف شوية شوية، يحصل استرخاء وتهاون، تلاقي بعد كده يبدأ يفكر في ايه. بعد ما يبتدي بقى يتهاون في الصلاة ويضيع صلاة الجماعة، وبعد كده يضيع الصلاة خالص، يبتدي يفكر في المخدرات، حاجة سببها من سنين طويلة. يبتدي يفكر يعمل علاقة محرمة مع واحدة، يبتدي يفكر ازاي ممكن يكسب حتى لو هينصب، حتى لو يكسب بحرام. لا لا لا لا لا، ايه يا عم، هو ايه اللي وصله لكده؟ هو ايه اللي وصله؟ مش بقول لك ده هتفصل لنا حاجات كتير. هو كان فين وراح فين؟ افضل فاكر، ولا يظلم ربك احدا، ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. يبقى تجدري عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين. أمراض النفسية بقى، أمراض زي إيه؟ زي الاكتئاب الشديد. على فكرة أنا مش ضد أن الناس تاخد علاج للاكتئاب، وده بالعكس أنا بننصح بذلك، بس العلاج الدوائي لوحده مش هيعالج. والناس اللي عندها وسواس قهري تاخد علاج، بس العلاج لوحده مش هيعالج. دكتور محمد شريف سالم ربنا يكرمه، وده أحد أساطين الطب النفسي في باب الوسواس القهري، وعامل مؤلف محترم فيه، وليه فيه يعني باع طويل. يعني حضرته مرة وكنت مع واحد عنده مشكلة كده، فروحت معاه عند الدكتور محمد. يعني هو كان يقول له، يقول أنا عندي واحد برة، مريض برة عنده بقى بيتعالج معي بقاله 30 سنة، عنده وسواس قهري وخفش. طب ليه؟ وبعدين بياخد الدواء. هي المشكلة مش العلاج، العلاج ثلاث حاجات: العلاج الدوائي، وده اللي بننصح بيه في الاكتئاب، في العلاج بننصح بيه مفيش مشكله، والعلاج المعرفي اللي ايه، المعرفي والسلوكي، والعلاج الثالث الايه، العلاج الايماني. دول ثلاث انواع للعلاج، والثلاثه يمشوا جنب بعض: علاج دوائي او طبي، وعلاج معرفي سلوكي. هو يقوم جاي مديك ملزمه من عنده كده متصوره، ولك اقرا الملزمه دي وافهم نفسك، وافهم انت مشكلتك ايه بالظبط، انت بتفكر غلط ازاي، انت الوساوس بتجيلك ازاي، ازاي الفكره التسلطيه دي بتجيلك وتعمل معاك كده. ونفس الكلام عند المدمن، ونفس الكلام عند اللي عنده شذوذ، ونفس الكلام عند انت. وانت بتتعالج هتتعالج بالثلاث حاجات: لو فيه علاج دوائي ماشي، لو فيه علاج معرفي وسلوكي، وحاليا فيه فرع كبير اللي بيشتغل عليه بتوع بقى علم الاجتماع والخريجين بتوع علم النفس وغيرهم، اللي هو اسف مش علم الاجتماع، علم النفس، اللي هم بتوع المعالجين السلوكيين، اللي هو تعديل السلوك، ازاي تعدل سلوك غلط عندك. والحاجه الثالثه ودي اهمهم، اللي هي العلاج الايه، الايماني. فتخيل بقى ان الشياطين تكترئ بوسوسه وتخويف وتحزين، وانساؤه ما مصلحته في ذكره، وانسائه ما مصلحته في ذكره. ايه اللي انت مصلحتك في الذكر والشيطان بينسيه لك؟ مصلحتك انك تذكر ذنبك، تذكر لقاء الله عز وجل، تذكر القبر، تذكر الموت، تذكر مظالم الخلق اللي عندك، حقوق الناس، دي مصلحتك. تذكر عيوب عملك، تذكر آفاتك من المعاصي الخفية، وتذكر آفاتك من الأخلاق السيئة، أو من الايه، المعاصي اللي انت بتفعلها. بل الإنسان على نفسه بصير. مصلحة أن أنا أفتكر حاجات دي شيطان ينسهاني وإنساي، ما مصلحته في ذكره وما ضرته في نسيانه، فتجترئ عليه الشياطين حتى تأزه إلى معصية الله أزا. دي كلها شياطين الجن. ويجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذى في غيبته وحضوره، ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم. أقولك على حاجة، ساعات بتشوف قدامك قصة مؤلمة جدا، واحد ابنه بيبهدله جدا وهو كبير في السن، انت بيبقى جوا منك ايه؟ ان الولد ضعاق. طب الولد ضعاق فعلا، الولد ضعاق بلا شك، وهياخد عقوبة اللي عمله ده في الدنيا. ده النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، خلاص ان الذنوب اللي بتعجل عقوبتها في الدنيا ليه؟ البغي والعقوق وقطعة الرحم. حلو كده. بس في الحقيقة اللي انت شايفه قدامك ده الفصل الاخير في القصة، فيه في 3-4 فصول انت ما شفتهمش. الراجل ده في شبابه كان بيعمل ايه؟ الراجل الكبير اللي بيتهان ويتبهدل دلوقتي ده، اللي بيتهزق ده، هو كان في شبابه بيعمل ايه؟ يا ترى هو ظلم ناس قد ايه؟ يا ترى هو بغى على مين؟ يا ترى هو كان بيعمل ايه في الرحم بتاعه؟ يا ترى هو كان بيعمل ايه في عقوق الوالدين؟ صح. فما انت شفت الفصل الاخير، والفصل الاخير ده بنقول اهو الولد ده عق بلا شك، بس في ايه؟ في حاجات احنا مش شايفينها. ماشي. يبقى يجترئ عليه اهله، زوجته مثلا، واخدمه واولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم، حتى الحيوانات العجموات تتسلط عليه. وقال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. وده منقول عن العياض، عن الفضيل بن عياض رحمه الله. وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله. أولياء الأمور اللي هم اللي معهم السلطة، على أيام ابن القيم كان ولي الأمر ده اللي هو معاه السلطة، ده تقول ده قبل الدولة الحديثة ما يتوزع الإيه؟ مهم ولي الأمر ده على السلطات المختلفة. فيقول لك بقى تخيل، ممكن فجأة كده يلاقي نفسه داخل في قضية كبيرة وفي تهمة ومش عارف ايه اللي بيحصل أصلا. هو لو وقف مع نفسه وراجع نفسه هيعرف من أين يؤتى. طيب يقول: وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله، ان هو يستحق اكثر من ذلك يعني. وكذلك تجترئ عليه نفسه. الحته دي بقى من دقائق علم ابن القيم، وتحس فعلا بما يشهد انه فعلا من اطباء القلوب رحمه الله رحمه واسعه. طب ممكن نركز الحته دي؟ صلى على النبي. شوف ابن القيم بيقول لك ايه، بيقول لك: كذلك تجترئ عليه نفسه، نفسه نفسنا يعني، انا اللي هتجرأ علي نفسي، نفسي هتجرأ علي، فتتاسد عليه وتستصعب عليه، فلو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له، وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى. والله أخوانا بقول لك بيحللنا مشاكل، بيفسر لك أحداث بتحصل قدامك أنت مش شايف خلفيات، هو بيفسرها لك بقى دلوقتي. طب بعض الناس تشوفه كده والله متسلط على نفسه، يدمرها ويهنها ويعرضها للتلف وللموبقات بما لو تسلط عليه أعدى عدو له لم يفعل به أشد من ذلك. نفسه، بص نفس اللي بيقوله ابن القيم كده، تجترئ عليه نفسه، تتأسد عليه وتستصعب عليه، فلو أرادها لخير لم تطوعه، مش راضي تيجي معاه في الخير. أول الخير ورأسه التوبة، أول الخير وأهمه الانكسار بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، الافتقار إلى الله. أوسع باب يدخل منه الخلق على ربهم باب الانكسار والافتقار، لكن نفسه شديدة جدا عليه. يكسرها ما تنكسرش معاه، اكسرها ربنا مش هتنكسر. وطول ما مش هتنكسر هتعمل ايه؟ الديفنس ميكانيزم، الحيلة الدفاعية. اصلهم يقصدوا كذا، اصل هو فلان اللي بيعمل كذا، كل الدنيا غلط الا انا. ودي مشكلة كبيرة، دي مشكلة ان النفس مش مطوعة، النفس مستأسدة على الانسان. فشوف: لو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له، وتسوقه إلى ما فيه هلاكه. بداية الخير إن النفس دي تبدأ تلوم نفسها، تبقى نفس لوامة تلوم، تعرف بل الإنسان على نفسه بصيرة، تعرف مكامن الغلط اللي فيها، تعترف بالتقصير. هو إيه الفرق من معصية آدم ومعصية إبليس؟ آدم عصى معصية كانت نسيانا أو يعني غلبته فيها نفسه، فبمباشرة قال وهو وأمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. شفت شفت يبقى خالف ارتكب النهي بالضعف والغفلة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما, ضعف عزمه فوقع في المعصية اللي هي أكل من الشجرة بسبب أن إبليس قعد يزين ويخاطب فيه حب الخلود إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. طيب وقعد يغريهم وقاسمهما إني لكم لمن نصحين, قعد يقسم لهم بالله أنا بنصحكم. طيب مباشرة بمجرد ما عرف وتبين له أنه أخطأ عمل إيه؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. طب معصية إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طب ربنا لما نبهه ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. كان بيعاند ربنا والعياذ بالله. شفتوا خلنا فرق بين النفس دي والنفس دي, وصل إحنا الفرق. فالنفس لو استأسدت على الإنسان مش هتعترف بالغلط, مش هيعترف إن هو مكمن, إن المكمن الشر هنا, إن أنا الغلطان, إن المشكلة اللي في البيت أنا سبب منها, أنا سبب, أنا جزء من المشكلة كبير, إن مشكلتي مع عيالي أنا جزء منها, مشكلتي في التعامل مع إخواني أنا جزء منها, أنا جزء من المشكلة وجزء كبير, أنا غلطتي فيه في واحد واثنين وثلاث, أنا الخلوات بتاعتي عاملة إيه, أنا حالي مع ربنا عامل إيه, أنا عباداتي عاملة إيه. لكن النفس مش هتعمل كده بسهولة لو استأسدت, مش هتعمل كده. طب ما هتعمل إيه بقى؟ تسوقه إلى ما فيه هلاكه, توديه إلى الكبر والعجب بالنفس والمحادة والمشقة ويعادي طوب الأرض ويدخل في الحيل الدفاعية حتى يهلك في أي وادي من الأودية بقى لا يبالي به ربه, في أي وادي من الأودية هلك, ونسأل الله العافية. بيقول بقى بيان زيك تفسير الكلام ده إيه, وذلك لأن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين, فإذا فارق الحصن اجترأ عليه قطاع الطريق. كلام جميل, الطاعة دي حصن ربنا سبحانه وتعالى, اللي يدخل الحصن يأمن. طب إذا فرق الحصن وطلع, انت بتلاقي ساعات يبعتوا لك كده ما حدش يمشي على الطريق الفلاني بالليل لان في قطاع طريق, صح كده؟ خد بالك هو بقى اللي هيفرق الحصن يمشي لوحده. اجترأ عليه قطاع الطريق وغيرهم, وعلى حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الآفات والنفوس عليه, وليس له شيء يرد عنه, فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد. بيقول لك خلي بالك انت فرطت في جهازك المناعي, انت فرطت في جهازك المناعي, جهازك المناعي اللي هو بيمثل حائط صد أمام حاجات انت مش شايفها, فيروسات وبكتيريا وفطريات وكائنات دقيقة وإلى آخره, جهاز المناعي بيتصدر ليه. طب تخيل انت فرطت فيها, هتبقى هو مرض الإيدز اللي هو أخطر مرض اكتشفوه إلى اللحظة دي. إيه مرض الإيدز؟ الإيدز ده اختصار على فكرة. إيه مرض الإيدز معناه إيه؟ نقص المناعة الإيه؟ مكتسبة, مش كده؟ ونقص المناعة المكتسبة يجيله دور برد, الطبيعي إن أي واحد يجيله دور برد بيقوم بياخد شوية أعراض ويخف منه إلا بتاع الإيدز بقى, ربنا يعافينا وإياكم. طبيعي إن لو واحد قرصته ناموسة أو جاله أي التهاب فطري أو جاله أي عدوى بكتيرية هتاخد وقتها وتمشي, إلا ده شو يعني. شوف أنت بس صور الناس المبتلى بالبلاء ده وتشوف الأمراض الطبيعية اللي بتعدي الناس كلها زي البرد والسخونية والأمراض الجلدية وغيرها, وتشوفها معاهم عاملة إزاي, يجي لك حالة فزع ورعب, ورعب فعلا حقيقي. يعني هم لو عايزين فعلا ينشروا كده الترهيب من الإيدز اللي بالمناسبة بدأ يبقى ليه رقم ووجود في المجتمع بسبب الممارسات الفاسدة في ثلاث حاجات, في الزنا والفواحش الشذوذ الإدمان والحقن في الأماكن الموبوءة والمنخفضة اجتماعيا اللي بيستعملوا الحقن مكان بعض. وده يعني لعمر الله نذير شؤم وشر. نسأل الله عز وجل أن يعني يحفظنا بحفظه. يبقى بيقول لك كده بقى الجهاز المناعي بتاعك اللي هو ايه تاني. بيقول وليس له شيء يرد عنه، ما يشيش عندك مناعة جهاز مناعي. فإن ذكر الله، شو بقى جهاز المناعي اللي انت تحرص عليه بقى عشان تقوي نفسك بقى، ذكر الله. فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والعمل في الدعوة، دعوة الله عز وجل، وانك تتحرك كده تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم الجاهل وتقرأ الناس القرآن وتعلم الناس الدين، وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه. فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك. فلا بد للعبد من شيء يرد عنه، فإن موجب السيئات والحسنات، موجب بالفتح الجيم يعني نتيجة، موجب السيئات والحسنات، نتيجة الحسنات والسيئات بتتدافع مع بعضها. ويكون الحكم للغالب كما تقدم، وكلما قوي جناب الحسنات كان الرد أقوى. فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، والإيمان قول وعمل، فبحسب قوة الإيمان يكون الدافع، والله المستعان. فصل. ومن عقوباتها، عقوبة دي برضو خطيرة جدا جدا، أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. من عقوبات الذنوب والمعاصي أن بتخلي الإنسان يخذل في أخطر موقف يبقى محتاج فيه النصرة. بيقول ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، تخلي الإنسان يخسر نفسه في أعز المواطن. فإن كل أحد محتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل، وأقواهم وأكيسهم من قوي على نفسه وإراداته فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضره. وفي ذلك تتفاوت معارف الناس وهممهم ومنازلهم، فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة، وأرشدهم من آثر هذه على هذه، كما أن أسفههم من عكس الأمر. والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم. هو بيقول لك إن إيه أهم حاجة تستفادها في حياتك، إيه؟ انك تعرف ايه اللي ينفعك في امر معاشك دنيتك يعني تصلح شأنك فيها، وامر معادك امر اخرتك. واعلم الناس اعرفهم بذلك على تفصيل، اعلم واحد يقال عليه عنده علم اللي فاهم كويس جدا جدا ايه اللي ينفعه في الاخرة وايه اللي ينفعه في الدنيا. واقواهم واكيسهم يعني اكثرهم حكمة وفطنة من قوي على نفسه واراداته، اللي حكم نفسه وتحكم فيها كويس فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضره. والناس بتتفاوت درجاتهم في الأمر ده. المعاصي بقى تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين. فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه. والله ابن القيم رحمه الله كان يعني ماهرا جدا وعالم بدقائق القلوب. شو بقى هيضرب لنا مثل هنا كلنا محتاجين نركز مع المثل ده. وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الجرب، الجرب للسيف يعني الصدأ اللي بيعلو حديد السيف ولا يزول عنه إلا بالمبرد، صدى كده شوتش انت حديد او حديد بوابه او اي حديد مصديه قوي عليها طبقه صدى كبيره كده. بيقول ولزم قرابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه اذا جذبه، فعرض له عدو يريد قتله فوضع يده على قائم السيف واجتهد ليخرجه فلم يخرج معه فدهمه العدو وظفر به. المثال ايه؟ السيف، السيف ده شغلته الاساسيه ايه؟ ان انت تستعمله لدفع الاعداء وردع اللي بيعتدي عليك او ايه بيصول عليك. السيف ده مكانه فين؟ في القراب بتاعه، محطوط في الغمد بتاعه في الجراب بتاعه. طب السيف ده انت اهملته لحد ما صد وتعمل حوالين منه طبقة الصدى ديت اللي هو الجرب ده لحد انه ما مسك في الجراب ما بعدش بيتحرك طالع ولا نازل. وانت ماشي ومش ملتفت ومش مهتم وما بتتعهدش السيف بتاعك. فجأة طلع لك قطع طريق عايز ياخد منك فلوسك وهيقتلك. فانت اول حاجة بتعملها تمد ايدك تعمل ايه؟ عسيف تطلعه. تيجي تطلعه ما بيطلعش. تطلعه ما بيطلعش. لحد ما ايه؟ شوف، فعرض له عدو يريد قتله فوضع يده على قائم السيف واجتهد ليخرجه فلم يخرج معه. النتيجة الحتمية ايه؟ فدهمه العدو وظفر به. طب طبق المثال ده علينا احنا بقى. كذلك القلب يصدأ بالذنوب ويجرب، يعني يصيب الجرب اللي هو الصدأ ده يعني، ويصير مثخنا بالمرض. فإذا احتاج العبد فينا إلى محاربة العدو به، العدو ده عبارة عن شبهة، شبهة منهج منحرف، حاجة خاصة بالصوفية الضلال، حاجة خاصة بعباد القبور، حاجة خاصة بالعلمانية، حاجة خاصة بالإلحاد، شبهة جاية. محتاج قلب سليم يبقى زي السلاح معاك يرد العدوان ده، للأسف مش هتلاقيه في إيدك. أو شهوة شديدة من نفس جامحة، شهوة مال حرام اتفتح لك فجأة كده وأنت في حال تظن فيه الأمن، محدش ياخد باب، محدش يعمل لي حاجة، يبقى شهوة مال حرام، أو شهوة علاقة نسائية محرمة، أو شهوة سلطة بغير حق، أو شهوة انتقام. ينفع تفتح لك باب كده تنتقم من عدو لك ولا ترقب فيه إلا ولازم، أي شهوة من الشهوات. أنت محتاج اللي يوقفك في الوقت ده القلب. كذلك القلب يصدأ بالذنوب ويجرب ويصير مسخنا بالمرض، فإذا احتاج إلى محاربة العدو به لم يجد معه شيئا. والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه، والجوارح تبع للقلب. خلي بالك، عينيك اللي انت هتغض البصر عن العورة المكشوفة مش هتغضها إلا لما القلب يكون سليم، مش هتغمض كده لما القلب يديها أمر. إيدك اللي انت ممكن تبطش بيها وتقتل بيها إنسان مش هيكفك عن القتل والبطش الحرام ده إلا إذا كان القلب ده سليم، هيديه الأمر. القلب هو الملك، والجوارح دي خدام ليه، جنود. بيقول تاني، والعبد إنما يحارب ويصاول، يعني يدفع الصائل، ويقدم يعني يتشجع ويتقدم في القتال بقلبه في الأصل، والجوارح تبع للقلب. النبي عليه الصلاة والسلام غزوة حنين كانت إيه؟ سنة 8 هجرية بعد فتح مكة. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده كم سنة؟ عنده 60 سنة صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ 60 سنة. كان لما انكشف المسلمون وفروا جميعا وقيل لم يثبت مع النبي إلا 10، إيه النبي يعمل إيه؟ عشان تبقى عارف إيه هو القلب ومش القلب. جعل يقتحم ببغلته، والعباس يمسك بلجامها خشية أن يصيبه ضر، ويقتحم في صفوف المشركين ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وجعل يحمل العباس أن ينادي بصوته، والعباس كان جهوري الصوت، لو كان صرخ صرخة المرأة الحامل تسقط، جهوري الصوت. يا عباس نادي على أصحاب السمرة اللي هم أصحاب البيعة الرضوان، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. وجعل ينادي على بطون قريش، بطون الأنصار، بطنا بطنا أو دارا دارا، يا بني النجار، يا بني فلان، يا بني عدي، حتى فكأنما عطفة البقر على أبنائه. تخيل ده بقى القلب هو إيه الثبات هنا، كان ثبات إيه؟ قلب. 60 سنة. ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية طول عمره راجل بتاع إيه؟ بتاع علم، صح؟ بتاع علم، مش بتاع، هو بتاع علم بس، لكنه كان عالم عامل بعلمه. فلما علموا بمقدم التتار وفر السلطان اللي كان بيحكم دمشق في الوقت ده واخذ معه الحاميه، حصل انسحاب من السلطان والجيش اللي معاه، ماشي، وسابوا البلد. وبقي في البلد بعض التجار والصالحين واهلها الذين لم يستطيعوا ان يفروا. فسيدنا شيخ الاسلام تيميه رحمه الله عمل ايه؟ عمل لجان شعبية وجمع الناس وعمل جيش شعبي اللي هي معركة شقحب. ايه اللي حصل بقى؟ قام ابن تيمية وقال لقائد الجيش اللي معاه، قال له ايه؟ اوقفني موقف الموت، وقفني في الحتة اللي محدش بيطلع منها، ولم يستوي على فرس قبل ذلك. سبحان الله، انا متعجب والله. قوة قلب إيدي. وقبل التحام الصفين رفع يديه وجعل يناشد ربه كثيرا ويدعو ويبتهل، والتحم القتال وخرج منها ابن تيمية وانتصر المسلمون في دمشق في اليوم ده، وقع مشهودة يعني. سبحان الله. المسألة مسألة ايه؟ مسألة قلب. اوعى تفتكر ان انت ربنا سبحانه وتعالى لما بيقدر ان انت تستعلي وتهزم شهوة شديدة قوي ان هو بالايه؟ بالعقل والتفكير. كل دي جنود. العقل جندي على فكرة، مهم جدا. العقل جندي، من أخذ من العقل الربط الحجر يحجر صاحبه، والجوارح دي جنود. العبرة بالقلب. هو بقى لو القلب بقى صدق، أصابه الصدق والجرب زي ما بقول كده، مش هتلاقي حاجة في إيدك. عشان كده بيقول: والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه، والجوارح تبع للقلب، فإذا لم يكن عند ملكها قوة يدفع بها فما الظن بها. وكذلك النفس، فإنها تتخنث بالشهوات والمعاصي. خلي بالك، الأنثى ممدوحة لأنها أنثى خلقها الله كذلك، ويحمد لها ما هي فيه إن استقامت على أمر ربها. فليس فما التأنيس لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. لكن اللي بيزم مين؟ اللي يبقى واحد راجل ويبس اللي يبقى عامل زي الحريق، يتخنث، يتشبه بالإناث. هو ده اللي مذموم بقى. عشان كده يقول لك ايه؟ والنفس تتخنث، يعني بدل ما يبقى فيها شجاعه وقوه ومروءه وشهامه، تتخنث تتقصع كده، تتخنث بالشهوات والمعاصي. وتضعف، اعني النفس المطمئنه، وان كانت الاماره تقوى تتاسد. كل ما النفس بتتهزم في جوله، النفس المطمئنه بذكر الله والطاعه تتهزم في جوله، تضعف شويه ويصعد نجم مين؟ النفس الاماره بالسوء، وهكذا. وكلما قويت هذه ضعفت تلك، فيبقى الحكم والتصرف للأمارة بالسوء. وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرجى معه حياة، فهذا ميت في الدنيا، ميت في البرزخ، غير حي في الآخرة حياة ينتفع بها، بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط. نعوذ بالله من حال أهل البوار. والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية، خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله. تلاقيه في مصيبة، حلوا أنك يا ابني قم صلي وادفع إيدك وادعي، مش قادر. حل قم ارفع إيدك، ارفع إيدك وادعي، أما يجيب المضطر إذا دعاه، مش قادر. أدعي، توب وانوي الخير واخلص لله عز وجل، والاخلاص مركب من ركبه نجا، مش قادر. نسأل الله العافية والله. والمقصود ان العبد اذا وقع في شدة او كربة او بلية، خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو انفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله والانابة اليه والجمعية عليه والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه، ولا يطاوعه لسانه لذكره، وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه، فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر. يعني مش عارف يجمع قلبه ولسانه بحيث يجتمعوا مع بعض، يتواطئ القلب واللسان، فالذكر يعطي أثره. ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور، حاضر ربنا في قلبه وهو بيذكر، بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب لاه ساه غافل. ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه، لم تنقد له ولم تطاوعه، وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي. كمن له جند يدفعون عنه الأعداء، فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم وقطع أخبارهم، ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوة. هذا وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة، كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك. وده باب بقى محتاجين نقف معاه شوية، وكده وقتنا خلص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.